أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الرابع أو الإشكال الرابع من الإشكالات العقلية على دلالة الأفعال على الزمان. لا شك ولا ريب من الفعل الماضي ربما يستعمل فيما هو المستقبل حقيقة، وفعل المضارع يستعمل فيما هو الماضي حقيقة. وذلك كقولنا يجي زيدون بعد عام، وقد ضرب قبله بأيام، والمثال الثاني جاء زيدون في هذا الشهر أو في شهر كذا وهو يضرب بعده، فالفعل الماضي في المثال الأول قد استعمل في معنى المستقبل حقيقة، الفعل الماضي وهو وقد ضرب قبله بأيام استعمل في المستقبل حقيقة، وفعل المضارع في المثال الثاني استعمل في الماضي حقيقة، فكل منهما يستعمل في المعنى الآخر على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز. فلو كان الماضي فعلا ماضي بمعنى الماضي استعماله في المستقبل ليس حقيقة، إذا كان زمان الماضي جزءا من فعل الماضي ومعنى للفعل الماضي استعماله في المستقبل ليس حقيقة بل يكون مجازا، مع أن الاستعمال يكون حقيقة. وكذلك لو كان الزمان مدلولا بفعل المضارع المستقبل، زمان المستقبل استعمال الفعل المضارع في الماضي ليس حقيقة، استعمال في غير ما هو ذلك يكون مجازا، ما أنه حقيقة. استعمال المضارع في الماضي حقيقة، واستعمال الماضي في المضارع حقيقة. هذا مجمل الكلام في هذا الوجه. وأما تفصيل الكلام والتوزيع ما هو المقصود في المقام فيتوقف على مقدمة، وهي أن الماضي والحال والمستقبل هذه الأمور على قسمين، الحقيقية الإضافية. القسم الأول الحقيقية، القسم الثاني الإضافية. والفرق بين القسمين أن المناط والملاك في الماضي والحال والاستقبال الحقيقية هو زمان التكلم، قبل الزمان التكلم يسمى بالزمان الماضي الحقيقي. في الزمان التكلم يسمى بزمان الحال الحقيقي، وبعد الزمان التكلم يسمى بالمستقبل حقيقة. هذا هو المناط في الحقيقية منها. وأما الإضافية فتلاحظ بالنسبة إلى أمر آخر، إذا كان ماضيا بالنسبة إلى شيء آخر فيسمى ماضيا إضافيا، كالمثال الأول يجيء زيد وقد ضرب، يجيء زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام. ضرب بالنسبة إلى العام يكون ماضيا إضافيا ليس ماضيا حقيقيا. وفي المثال الثاني جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب بعد ذلك، يضرب بعد ذلك بالنسبة إلى بعد ذلك الزمان يكون مضارعا ومستقبلا إضافيا. فالمستقبل الإضافي يلاحظ بالنسبة إلى شيء آخر، إذا كان بعد شيء ذلك الشيء يسمى مستقبلا. والحقيقي يلاحظ بالنسبة إلى حال التكلم. هذا هو الفرق بين الحقيقية والإضافية. بعد هذا الفرق فنقول أن المثال الأول يجي زيد وقد ضرب، يجي زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام. ضرب هنا قد استعمل وهو الماضي، قد استعمل في المستقبل الحقيقي لا في المستقبل الإضافي، قد استعمل في المستقبل الحقيقي. وفي المثال الثاني جاء زيد وهو يضرب بعد ذلك الوقت بالزمان، وهو يضرب استعمل في الماضي الحقيقي، قد استعمل في الماضي الحقيقي. والشاهد والدليل على ذلك، أي الدليل على أن ضرب فعل الماضي في المثال الأول قد استعمل في المستقبل حقيقة، ويضرب فعل المضارع في المثال الثاني قد استعمل في الماضي حقيقة، والشاهد والدليل على ذلك قاعدة نحوية، قاعدة أدبية وقاعدة نحوية. في علم النحو قاعدة، يقول النحويون إذا كان الكلام مشتملا على الحال، مشتملا على الحال، يكون الحال في الكلام قيدا للعامل في ذلك الكلام، قيدا للفعل. ثم زمان الحال هو نفس زمان الفعل، مثل جاءني زيد راكبا، راكبا حاد زيد وهو فاعل، والعامل جاءني. فمعنى الحال أن المجيء من زيد كان في هذه الحالة، في حالة هبوب، إن المجيء يمكن بالمشي ويمكن بالهبوب، كهذا الحال، فيكون راكبا حالا، ويكون قيدا للعامل، أي قيدا للمجيء، المجيء يكون مقيدا بهذه الحالة. ثم هذا الحال والعامل وهو الجاءني في هذا المثال في زمان واحد، أي في الزمان الذي جاء زيد في ذاك الزمان كان راكبا، أي كلام كذلك، كلام كذلك. هذه قاعدة نحوية مسلمة تطبيقه في محل الكلام. في المثال الأول يجي زيد بعد عام، وقد ضرب قبله بأيام، في زمان المستقبل باعتبار كون العامل هو بمعنى يسفر. وهذا معنى استعمال الماضي في المستقبل حقيقة. وهذا الاستعمال ايضا يكون على نحو الحقيقة. هذا في المثال الاول. في المثال الثاني جاء زيد وهو يضرب. جاء زيد في شهر وهو يضرب بعده بعد ذلك الشهر وهو يضرب بعده وهو يضرب جملة حالية أيضا لابتدأ هذه الجملة بالواو الحالية. وذكرنا حسب قاعدة نحوية الحال متحد مع عامله في الزمان. جاء زيد زمان ماضي فعل ماضي استعمل في زمان الماضي حقيقة. فنظرا إلى اتحاد الحال مع العامل في الزمان وهو قد يضرب أيضا بمعنى زمان الماضي استعمل في زمان الماضي حقيقة نظرا إلى هذه القاعدة النحوية فثبت أن الماضي في المثال الأول وهو ضرب قد استعمل في المستقبل والمضارع في المثال الثاني قد استعمل في الماضي حقيقة. هذه مقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن المأخوذ جزءا لمدلول الفعل لو أخذ جزءا من مدلول الفعل الزمان المأخوذ جزءا لمدلول الفعل لمدلول الفعل هذه الأمور أي الماضي والحال والاستقبال الحقيقي منها لا الإضافي منها ما أخذ هو الماضي الحقيقي أخذ جزءا لمعنى الماضي والمستقبل الحقيقي أخذ جزءا لمعنى المضارع وهكذا الحال. فمعهوز جزء للفعل الحقيقي من هذه الأمور الثلاثة لا الإضافية من هذه الأمور الثلاثة. فنستنتج من هذا أن الزمان لو أخذ جزءا للفعل الزمان الماضي جزء للفعل الماضي أليس استعماله في المستقبل الحقيقي مجازا؟ مجاز. وقد استعمل في المثال في المستقبل الحقيقي وقد ذهب قبله بأيام. قد ذهب استعمل في المستقبل الحقيقي في المستقبل واستعمل في المستقبل أليس مجاز؟ مجاز طبعا. وكذلك في المثال الثاني وهو قد يضرب وهو يضرب المضارع استعمل في الماضي الحقيقي أليس استعمال المضارع في الماضي لو كان المضارع المستقبل جزءا للفعل المضارع أليس هذا مجازا؟ لكان مجازا. إذا كان مجازا يحتاج إلى العلاقة المصححة باستعمال المجازي المجاز الاستعمال المجازي يحتاج ويترتب على العلاقة المصححة للاستعمال المجازي ثم نراجع إلى أهل المحاورة نراجع إلى نحويين وإلى الأدباء وإلى أهل اللغة نرى أنهم لا يلاحظون في هذين المثالين علاقة مجازية لا يلاحظون علاقة مجازية. لماذا لا يلاحظون علاقة مجازية مع كون الاستعمال على فرض أخذ الزمان جزءا من فعل مجازا وهذا الاستعمال ليس صحيح. لماذا؟ لما هو الحق عندنا من أن الزمان ليس جزء للفعل. هذا هو الحق. الزمان الماضي ليس جزء للفعل الماضي، والمضارع ليس جزء للفعل المضارع، الحال والاستقبال ليس جزء للفعل المضارع. ولهذا استعمال المضارع في الماضي على نحو الحقيقي من دون الحاجة إلى علاقة المجاز، واستعمال الماضي في المستقبل يكون على نحو الحقيقي من دون حاجة إلى علاقة المجاز، ولهذا لا يلاحظون علاقة المجاز. هذه النتيجة. نستنتج والنتيجة أن الأفعال لا تدل على الزمان، والزمان لم يؤخذ في مدلول الأفعال، ولهذا صح استعمال الماضي في المستقبل، وبالعكس استعمال المضارع في الماضي. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الرابع من الوجوه العقلية لعدم أخذ الزمان في مطلول الفعل، وعدم دلالة الأفعال على الزمان. وبقي الكلام في بعض الإشكالات اللغوية، وانتهى الكلام من الإشكالات العقلية على دلالة الفعل على الزمان، وبقي الكلام في بعض الإشكالات اللغوية، ولا مجال للوقت. الحمد لله.